الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في أحكام البلوع، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: حرمة شراء المغصوب والمسروق. حرمة شراء المغصوب والمسروق. قال: يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعادها. يعني هذا الحكم في حالة، يعني التحريم يكون في حالة ما إذا تيقن أن هذا الشيء مسروق، أن هذه البضاعة مسروقة من صاحبها فلا يجوز شراؤها، لكن إذا كان الأمر محتملا يعني قد يكون مسروقا وقد لا يكون كذلك، ففي هذه الحالة الأصل هو حل البيع، يعني لقول الله: وأحل الله البيع، في الأصل حل البيع والشراء إلا ما تيقن حرمته. قال: بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. نعم. قال: بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. قال: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب. في الفتنة، الفتنة هي القتال بين المسلمين، يعني إذا كان في وقت وقع فيه قتال بين فئتين من المسلمين، ثم جاء هؤلاء المسلمين يشترون سلاحا منك، وتتعلم وقت فتنة واقتتال بين المسلمين. ولا لأهل الحرب، يعني ولا للكفار المحاربين للمسلمين، لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم سيقاتلون به المسلمين. ولا ما يقصد به الحرام، يعني كذلك مثل بيع العنب لخمارة أو تاجر الخمور أو كي تعرف أنه سيأخذ العنب ليصنعه خمرا ويبيعه، أو بيع السلاح لكفار المحاربين سيقاتلون به المسلمين، أو لفئة من المسلمين تقاتل فئة أخرى من المسلمين بغير حق. ولا ما يقصد به الحرام، يعني كذلك بيع شيء يعني مما يستعمل في الحرام لمن تعلم أنه سيستعمله في الحرام. قال: وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا. وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا. أما ذكر المؤلف هنا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى، في المسألة قول آخر وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، كما ذكر في الحاشية. قال: يرى أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه، لأن الغرض غير المباح أمر مستتر، ويترك الأمر لله يعاقب عليه. يعني هذه المسألة لها علاقة بموضوع سد الذرائع، هو الشيء الذي هو مباح في أصله إذا كان وسيلة إلى الحرام، الذريعة هي الوسيلة إلى الحرام، ما يؤدي إلى الحرام. الشيء الذي هو مباح في أصله لكنه وسيلة إلى الحرام فيكون حراما باعتبار أنه يؤدي إلى الحرام فيحرم من أجل ذلك. فالأصل في القول بسد الذرائع يعني عند الإمامين مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله فقد رأي يعني حل هذا النوع من البيوع، يعني حتى الإمام الشافعي رحمه الله عباراته الصريحة في كتاب الأم يقول حتى لو تيقنت يعني انه سيستعمله في الحرم، لو جاءك صاحب خماره وانت عارف ان الشخص هذا بعينه عنده خماره ويبيع الخمر، جاءك يشتري منك العنب، قد يجوز ان تبيعه العنب ووزره عليه. قال الشخص مثلا مسلم، تعرف انه قاتل وانه ياخذ السلاح ويقاتل به المسلمين، جاء يشتري منك السلاح، قد يجوز ان تبيعه السلاح حتى لو انت تعلم انه سيقاتل به المسلم. فإذا قاتل به المسلم قال هذا الوزر عليه وليس عليه. وقال يعني كيف أحرم البيع وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع؟ قال هذا بيع الله أحل البيع، كيف أقول يحرم بيع سلاح أو يحرم بيع عنب؟ أو طالما السلعة حلال فيجوز بيعها، كل المشتري يستعملها في الحرام وزره عليه، هذه المسؤوليات ليست لست مسؤولا عنها. طبعا هنا مسألة التعاون على الإثم والعدوان أو كذا، يعني هذا الفريق من الفقهاء الحنفية والشافعية ممن يبيحون هذا النوع من البيوع، يعني يقولون هنا التعاون يعني ليس مباشرا ولا مقصودا، يعني أنت ما بعته خمرا، يعني يقول التعاون المحرم هو التعاون المباشر، انك مثلا تبيع الخمر بصوره مباشره، لكن انك تبيع عنبا وهو سيحوله خمرا في المسؤوليه، او انك مثلا يعني تساعد في القتل بصوره مباشره، لكن انك تبيع السلاح ثم هو بعد ذلك سيقتل، هذا يعتبر تعاون غير مباشر، يعني التعاون بطريقه غير مباشره، بشرط ايضا الا يكون مقصودا، يعني ما يكون في نيتك انك يعني ما بعته العنب الا لتعينه على شرب الخمر، او ما بعته السلاح الا لتعينه، فهذا هذا ليس في نيتك، يعني نية البائع يكون انه يبيع لغرض التكسب وطلب الرزق وكذا، يعني هذه يعني وجهه. طبعا هناك صورة أخرى غير الصورتين دول، يعني غير هذه الصورة اللي هي يعني إذا لم تكن تعلم أنه يستعمله في الحرم، والمسألة في دائرة الظن، يعني الخلاف بين الفقهاء، هذا الخلاف اللي هو بين الإمام أبي حنيفة والشافعي من جهة وبين مالك وأحمد من جهة، هذا في حالة ما إذا تيقنت أنه سيستعمله في الحرم، ومع ذلك يقول أبو حنيفة هو الشافعي يجوز البيع. أما إذا كان يعني مسألة فيها ظن يعني وليس يقينا، يعني زي مثلا الآن التاجر الذي يبيع مثلا أجهزة كمبيوتر ولا يبيع هواتف ولا يبيع، هناك مثلا احتمال كبير أن الذي يشتريه قد يستعمله في بعض استعمال محرم، يستمع إلى موسيقى ويشاهد شيء محرم، بس يظل الأمر إيه في دائرة الظنون، يعني ما تستطيعش تجزم يعني فيستحلف يعني يقينا ان هذا الشخص سيستعمله، قد يستعمله، فحتى لو في غلبة الظن او الذي يبيع مثلا ولاعات يعني قد يوقد بها مثلا، قد لها بعض استعمالات حلال ولها استعمالات حرام، في مستعملها تساعده على شرب السجاير ولا كده، وقد يستعملها لايقاد النار للطبخ ولا لاغراض اخرى حلال ولا كده. وكذلك يعني بيع اللي بيع صحون مثلا اطباق، ممكن خاصة لو يبيع لغير المسلمين، ممكن الصحن هذا قد ياكل فيه خنزيرا ولا ياكل فيه، ولا الاناء يشرب فيه خمرا وقد ياكل فيه شيئا مباحا، فمثل هذه الامور الاصل فيها الحل، حتى عند الامامين يعني مالك واحمد رحمهم الله، يعني الحرمه عندهم في حاله ما اذا تيقنت يعني انه يستعمله في الحرم. اما اذا كان مساله داخله في الظن، حتى لو كان الظن الغالب انه سيستعمله في الحرام لكن ليس يقينا ولا قطعا، فيجوز البيع. هذا الأرفق للناس، يعني لأن لو أستاذ يغلق هذا الباب يعني لن تجد شيء من السلع يعني يمكن أن يجزم البائع 100% أنه يباع في الحلال إلا ما ندر، يعني أنه يستعمل في الحلال إلا ما ندر، يعني حتى الذي يؤجر شقة مثلا، تؤجر شقة سكنية لمستأجر، المستأجر هذا خاصة إذا كان مشركا ولا فاسقا، ممكن يشرك فيها بالله، ممكن يشرب فيها خمرا، ممكن يعمل فيها يسمع موسيقى، لو فتح الباب لمسألة التعاون، من التعاون بصورة غير مباشرة ولا مقصودة، لو فتحنا الباب يعني ستجد يعني كل شيء يدخل باب الوسوسه يعني، كل شيء من انواع البلوغ والمعاملات وكده، فتجد انه بطريقه ما يعني غير مباشره. يعني انا نجد مثلا ان المصطفى عليه الصلاه والسلام كان يبيع ويشتري من اليهود يعني، وتوفي عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي في صاع من شعير. فاليهودي هذا الذي اشترى منه النبي عليه الصلاه والسلام شعيرا واعطاه مالا قيمه الشعير، فما المال هذا اليهودي الذي سيصنع بهذا المال؟ ممكن ياخذ هذا المال قد يقاتل به المسلمين، قد يشتري به شيئا محرما، قد يتعامل به بكذا. لكن انت ما اعطيت انت بتشتري من يهودي وتعطيه المال، فما اعطيته المال لغرض ليس في نيتك وقصدك انك اعطيته ليستعين به على الحرام، ولا انت يعني اعطيته الشيء المحرم بصوره مباشره، يعني انت اعطيته الشيء الحلال يكون هو يستعمل هذا الشيء الحلال في الحرام. يعني هذه هي المسؤوليه يعني. نفس الشيء يعني معظم في الحقيقة خاصة في هذه الديار يعني في هذه البلاد، معظم أنواع الحرف يعني في الحقيقة لا تخلو من هذا الشيء يعني. تجد مثلا اللي يشتغل مثلا يصلح أجهزة الحاسوب ولا كذا، ما هو أجهزة الحاسوب هذه قد أو ينشئ مثلا شبكات مثلا لاسلكية ولا كذا للشركات ولا يساعد، يعني كل المجال هذا تجد فيه بعض استعمالات محرمة قد يستعملها مثلا الذي يبيع البيوت والعقارات، وفي نفس الشيء والعقارات هناك استعمالات كثيرة في الحرام يعني في هذه العقارات. شوف فكر في أي شيء يعني، حتى اللي يبيع ملابس مثلا ملابس النسائية ولا كده يعني، مثلا حتى اللباس لو هو ممكن المرأة تلبسه أمام زوجها أو أمام النساء أو أمام كذا فيكون حلالا، ممكن تلبسه في الطريق أمام الرجال فيكون حراما، فإذا السلعة في حد ذاتها لها استعمالات حلال ولها استعمالات حرام يعني. بيع الملابس النسائية الأصل فيه نقول الأصل فيها الحل يعني، ثم المرأة التي اشترته إذا هي استعملته في الحرام هذه مسؤوليتها ليست مسؤولية البائع يعني، وهكذا في كل نظير يعني. تفضل. هل هناك استثناءات يعني من جهة الخير؟ والله تحتاج يعني بحث أكثر يعني، لكن هذا الأصل يعني. طيب، طرف المؤلف هنا رحمه الله الشيخ السيد سابق كأنه يميل إلى قول الإمامين مالك وأحمد يعني، أن بيع الشيء الحلال لمن يستعمله في الحرام، يعني إذا كنت متأكد أن الناس يستعمله في الحرام فيحرم عليك إيه؟ أن تبيعه إياه. قال: لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل. قال: فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلع، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنهما شرعا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمودة إليه. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، الساقي الذي يمر بالإيه؟ يصب الخمر في الآنية ويمر على الشاربين ويناولهم الإناء ويصب لهم في الآنية، وبائعها ومبتاعها المبتاع والمشتري، وعاصرها ومعتصرها الذي يباشر العصر والذي يأمر إيه؟ بالعصر يعني الذي يعصر له والذي يتولى عملية العصر، العصر ويباشر العصر، والمعتصر اللي هو من أمر بعصرها فهي ما توصل له. المقصود عصر الخمر يعني عصر العنب لأجل أن يكون خمرا يعني عصره للخمر. وحاملها والمحمولة إليه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطار حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. طبعا مسألة بيع الخمر وشراء الخمر وعصر يعني المسألة العشرة التي ورد فيها اللعنة هذه محرمة عند الجميع يبحث عن الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا يدخل في التعاون المباشر يعني وإنما تكلموا في بيع العنب لمن يتخذه خمرا وليس يعني وليس عصر العنب لصاحب الخمارة وإنما بيع العنب. أما بيع الخمر نفسها فحرام، أما بيع العنب لصاحب الخمارة هذا الذي أباحه الإمام الشافعي والشافعي وأبو حنيفة وحرمه مالك وأحمد. قال وعن تقحم يعني اقتحم يعني كأنه ألقى نفسه في النار يعني على بصيرة. قد ألقى نفسه بالنار يعني فعل ما يؤدي إلى ذلك يعني إلى أن يختطف في النار على بصيرة. قال وعن عمر بن الحصين هكذا لكم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة أخرجه البيهقي. قال ابن قدامة إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. الحديث يعني هذا في سند الكلام يعني الحديث عن البيهقي والنهي عن بيع السلاح في الفتنة. يقول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة يقول إيه بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. قال إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك إما بقوله وإما بقرائن مختصة به. فإن كان محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل الخمر والخل معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. حتى على مثل الإمامين مالك وأحمد إذا كان المشتري ممن يمكن أن يستعملها في الحلال أو الحرام كشخص يعني يستعمل العنب في صناعة الخمر وفي صناعة الخل فأنت تبيعه والإسم عليه لو استعملها في هذه الحالة مثل ينطبق على ما ذكرنا من الأمثلة يعني الملابس التي يجوز أنها تلبس في حلال أو حرام تبيعها والإسم على من استعملها في الحرام أجهزة الحاسوب والهواتف ونحو ذلك من الأمثلة. أي شيء قال له استعمال حلال واستعمال حرام لا يجوز والإسم على من استعمله في الحرام. قال وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب يعني للكفار المحاربين للمسلمين أو لقطاع الطريق أو في الفتنة لوقت القتال بين المسلمين أو إجارة داره لبيع الخمر فيها وأشباه ذلك فهذا حرام والعقد باطل. يعني إذا المستأجر يعني قال إنه يستأجر البيت هذه الدار يجعلها خمارة يعني صراحة فقال هذا حرام لكن إذا استأجرها ويعني لم يوضح يعني غرضه من الاستئجار أو كذا الأصل الحل يعني أو استأجرها للسكنة ثم صار يشرب فيها الخمر يعني يستعملها استعمال حلالا وحراما فالجزء عليك يعني لكن اذا كان استعمال متمحرك للحرام واعلمه بذلك واعطاه اياها من اجل ان يستعملها لاستعمال حرام فلا يجوز. طيب قال بيع ما اختلط بمحرم. قال اذا اشتملت الصفقه على مباح ومحرم فقيل يصح العقد في المباح ويبطل في المحظور وهو أظهر القولين للشافعي ومذهب مالك وقيل يبطل العقد فيهما. الشخص يبيع صفقة بضائع يعني فيها أشياء حرام أشياء حلال لكن تباع زي يسمونها باكج على بعض يعني، يبيع صفقه فيها مثلا بعض الخمور مع على ملابس على محتويات محل مثلا تجاري، والمتجر هذا كان فيه مثلا قسم للخمور واقسام اخرى للملابس والادوات المنزليه وكذا الى اخره، واشتراه على بعضه يعني بما فيه من الحلال والحرام. فذكر يعني في مذهب الشافعي ومالك انه يجوز البيع، والمحرم بس هو الذي يعني يبطل ويتخلص منه ويستعمل الحلال يعني ينتفع به. والقول الثاني قال لك العقد كله باطل طالما فيه جزء من الحرام. في بعض المفعلات والتحكيم والله ينطبق عليها هذا الشيء برضه يعني، اذا كان الغالب الحل يعني الاصل فيها الحل وفيها شيء يعني هو مشي على سبيل التبع يعني مش قادر يفصل عنه ان شاء الله يكون فيها وصول. هنا من يشتري حلالا وحراما اذا كان خمرا لا يجوز بيعه. طبعا اذا كان الشيء من المحرمات البينه طبعا لا يجوز بيعه يعني، اذا اشترى الصفقه هذه يتخلص من القسم الحرام يعني. يعني يشتريه بغرض إتلافه يعني نيته في الجزء الحرام أنه يأخذه بغرض إتلافه يعني التخلص منه والانتفاع بالجزء الحرام. قال النهي عن كثرة الحلف، النهي عن كثرة الحلف. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف فقال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة للسلعة يعني يؤدي إلى روجانها يعني وتسهيل بيعها يعني. نفقت السلعة يعني تيسر بيعها وسهل بيعها وصارت مرغوبة عند الزبائن. فالحلف منفقة للسلعة يعني صحيح ويؤدي إلى يعني رغبة الناس فيها، يعني عندما ظل البائع يحلف لهم إنه والله اشتراها بكذا وإن يبيعها بخسارة وإنه مش عارف كذا. الناس ربما وان فيها كذا وكذا من المحاسن، فربما يعني هذا الشيء قد يسهل له بيع السلعه، وانما الذي يدعو التجار الى كثره الحلف لانهم يجدون ان كثره الحلف تجعل بعض الناس يعني يثق في يعني في سلامه بضاعتهم وكذا يعني. فهو صحيح يعني يؤدي الى أن تنفق السلعة لكنه ممحقة للبركة، يضيع بركة البركة لا يبارك له فيما يقبضه من النار. قال رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التضرير. يعني لماذا نهي عن كثرة الحلف خاصة للتجار؟ لأنه في قلة تعظيم لله تعالى، ثم إنه غالبا يؤدي يعني بمن يكسر حلفه أنه ربما وقع في أن يحلف كذبا والعياذ بالله تعالى، عندما يجري على لسان الحلف دائما ويصبح يعني لا يبيع السلع إلا بالحلف، فهذا يوقعه فيما بعد في أن يقع في بعض الأيمان الكذب. قد يغرر بالمسلم يعني يخدع المشتري تغرير الخداع والرشد. وعند مسلم يعني في صحيح مسلم يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يلحق، يعني ينفق السلعه ثم يلحق البركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد أحل الله البيع؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. والحديث له ألفاظ أخرى هي إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق يعني، يعني هناك استثناء يعني. وحتى في هذه الرواية يعني ما بعدها يفسرها يعني التجار الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الفجار هم الذين يحلفون فيأسمون ويحدثون فيكذبون، أنهم الذين يحلفون كذبا يعني هذا القصد. أما من بر وصدق فهو مستثنى من هذا. وقد كان من كبار الصحابة رضي الله عنه كانوا تجارا، مصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه في فترة من عمره عمل بالتجارة عليه الصلاة والسلام، تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاه. والصحابة العشرة المبشرون رضي الله عنهم وأرضاه كان منهم يعني تقريبا ستة من التجار رضي الله عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا كثيرا، والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاه. فكان يعني قسم كبير من هؤلاء الذين هم خيار الأمة رضي الله عنهم كانوا من التجار. فكل إنسان تاجرا يعني ليس مذمتا يعني في حد ذاته، إلا إذا يعني ولا يكون فجورا يعني في حد ذاته، إلا إذا اقترن بالتجارة الكذب والغش. أما من كان صادقا برا فإنه يعني لا حرج عليه إن شاء الله. بل يعني ورد أيضا في أحاديث أخرى أنه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، التاجر الصدوق الأمين، وأنه يكون مع النبيين الصديقين. هناك حديث أخرى في فضل التجارة. وفي كتاب الله تعالى قال إيه؟ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ذكر الله تعالى التجار يعني في سياق يعني مدح وإقرار يعني. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، يعني حلف يمينا أخذ بها مالا بغير حق، يعني غش بها مسلما، خدع بها مسلما، ضيع بها حق مسلم في شيء منه، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه الحديث. قال وروى البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قال قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كافر. قال وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها لشدة فحشها وكبر اسمها لا يمكن تداركها بالكفارة، لأن اليمين الغموس يعني هي يمين على يعني شيء ماضي يعني وليست على شيء مستقبل. فاليمين على الشيء الماضي إذا كذب فيها لا كفارة فيها، يعني أي إنسان إذا حلف على شيء في الماضي يقول والله لقد فعلت كذا وهو لم يفعل، أو يقول والله لم أفعل كذا وهو قد فعله، هذا قد كذب في هذه اليمين. إن كان يعني حلف مخطئا يعني ظن أو توهم الشيء على خلاف حقيقته فحلف ثم تبين له أنه أخطأ، يعني إن شاء الله لا إثم عليه، يرفع عن أمته الخطأ والنسيان، استغفر الله. لكن إذا كان يعني تعمد ذلك فقد كذب ووقع في إثم كبير. ثم هذا الكذب يكون أعظم جرما وأكبر جرما إذا اقتطع به مال امرئ مسلم، يعني وترتب على هذه اليمين أنه بسبب هذا الحلف أخذ مالا بغير حق حتى لو كان مخطئا عليه أن يرده إلى صاحبه. الشخص حلف أن هذا الشيء هو ملك له وأنه اشتراه وكذا، وبناء على هذا اليمين أخذ مال مسلم بغير حق، يجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه، هذا جزء من توبته يعني. بالنسبة للكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل، يعني إذا الإنسان حلف يقول مثلا والله لأسافرن غدا ثم جاء الغد ولم يسافر، يبقى هنا عليك أن يكفر كفارة يعني. الشخص يقول والله لن أفعل كذا ثم فعلها، الشخص قال والله لن آكل خبزا ثم أكل الخبز، يبقى عليك أن يكفر كفارة يعني. والله لم أكلم زيدا ثم كلمه، عليه أن يكفر كفارة إن كان غير مسلم فأيضا أكل الأكل مال غير مسلم يعني بالباطل حرام، يعني بالكذب والغش وكذا حرام يعني. إلا طبعا ما يكون في مسألة القتال وما يغنمه المسلمون بضوابطه يعني في الكفار المحاربين إذا قتلهم المسلمون وغنموا أموالهم وكذا، هذا بحق يعني، هذا يعني أخذ مالهم بحق يعني قد أباح الله، لكن المشرك المعاهد والذمي وكذا فهو معصوم المال والتعدي على ماله أمر محرم عظيم. قال وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان قريبا من أراك، رواه مسلم. حتى كان عودا من السواك، كان قريبا أراك يعني وإن كان عودا من السواك، يعني يضرب به المثل عليه الصلاة والسلام بالشيء التافه يعني الرخيص الذي يعني هو من أقل الأشياء يعني ثمنا، حتى لو أخذه بغير حق بيمينه حلف يمينا كاذبة فأخذ بها عود السواك لا يحل له، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذه الأحاديث وما أشبهها يعني في أحاديث الوعيد مر بنا من قبل يعني أنه إذا كان المقام يعني مقام الترغيب والترهيب وكذا فإنها لا تفسر يعني نطلقها ولا نفسرها، لأن الغرض منها التخويف. أما إذا كان في مجلس يعني بين طلاب علم وكذا والغرض يعني الشرح والتوضيح وكذا فيوضح يعني أن المقصود هنا فيما يعني لا ليس من المكفرات يعني مثل هذا اليمين الكاذبة التي أخذ بها مالا بغير حق، فهنا نقول أوجب الله له النار يعني ليست نار الخلود ولكن نار الدخول يعني اللي هي النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين يعني ليست النار التي هي نار الخلود. وحرم الله عليه الجنة يعني حرم عليه إما جنة معينة المقصود بها الدرجة العليا من الجنة التي لا تليق بها العصاة وإنما أعدت للطائعين، أو حرم الله عليه الجنة يعني حرم عليه دخولها مع أول الداخلين لكنه إيه يتأخر دخوله ويدخلها بعد أن يعذب أو كذا، هذا كله يعني إذا لم يعفو الله عنه كل الذنوب سوى الشرك هي تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه يدخل الجنة مباشرة. أما يعني المقصود إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعاقب متوعد بالنار. طبعا يعني كما تفضلتم يعني هناك دوافع العذاب، الأشياء التي تدفع العذاب منها يعني التوبة إلى الله تعالى، ومن التوبة رد الحقوق إلى أصحابها هذا يدفع عنه العذاب، وكذلك أيضا الحسنات الناحية والمصائب المكفرة وغير ذلك إلى أن يعني منها أيضا عفو الله تعالى. قال البيع والشراء في المسجد. البيع والشراء في المسجد. قال أجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له. وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة، ومنع صحة جوازه أحمد وحرمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هنا إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله يعني أخذ الحديث على ظاهره يعني، فقال بحرمة البيع والشراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بالدعاء على من فعله أن لا يربح الله تجارته. فأخذ بالحديث على ظاهره يعني الإمام أحمد. قال: البيع والشراء في المسجد. قال: أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيها له، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة، ومنع صحة جوازه أحمد وحرمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. قصد أن الإمام أحمد رحمه الله يعني أخذ بظاهر الحديث يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، فحمل النهي على أنه نهي تحريم، وأمر بالدعاء على من باع أو اشترى في المسجد، فأخذ من ذلك التحريم وبطلان البيع. لكن الجمهور رأوا أن هذا النهي على الكراهة يعني، وأنه ليس نهي تحريم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق بين البيع الذي يكون معه إحضار للسلع والذي ليس فيه إحضار للسلع يعني. قد يتم البيع باتفاق بين المتبايعين ثم يكون تسليم البضاعة خارج المسجد، رأى جواز ذلك بلا كراهة. أما إذا كان فيه إحضار السلع إلى المسجد فيكون مع الكراهة، لكن إذا كان مجرد يعني الاتفاق الشفوي بين المتبايعين في المسجد كله، بيع نظارك او سيارتك او كذا صاع من التمر وكذا، وثاني قال له قبلت واتفق على هذا، ويكون تسليم البضائع خارج المسجد، فالإمام أبو حنيفة يرى جوازها. وبعض الفقهاء ايضا فرق بين يعني نظر الى العله يعني، بعض الفقهاء من المذاهب الثلاثه يعني نظر إلى العلة في البيع والشراء، أن البيع والشراء غالبا ما يصحبه صخب وارتفاع أصوات وشغل للناس عن الصلاة وكذا، قالوا إذا كان كذلك فيمنع يعني وينهى عنه. أما البيع الذي لا يصحبه شيء من ذلك يعني، كان حديث جانبي بين شخصين يعني وتكلموا على جانب وكذا، ليس فيها يعني ما يحصل من اللغط والصياح وارتفاع الاصوات في الاسواق وكذا، فقالوا هذا يعني لا حرج فيه. في الوضع الحالي يعني كما هو معلوم المساجد يعني خاصه في هذه البلاد يعني، كل المبنى مثل المركز الاسلامي يعني يكون فيه قسم منه يستعمل مصلى ومسجدا، وبقيه الاقسام يعني مستعمله لاغراض اخرى، فيها مدرسة وفيها مكاتب وفيها مكاتب وفيها كده، إلا خصص يعني موضع داخل المركز الإسلامي مخصص للبيع والشراء غير الجزء المخصص للصلاة وكده، فلا حرج في هذا إن شاء الله. لذلك هناك صورة أخرى اللي هي البيع الذي هو لمصلحة المسجد يعني حتى لو داخل المسجد، إذا مثلا باعوا شيئا من ممتلكات المسجد مثلا مصلين او في مزاد او كذا، او شيء تصدق به فبيع في مزاد مثلا، تصدق به للمسجد فبيع في مزاد مثلا يدفع المسجد ثمنه او كذا، هذا يدخل في ابواب طلب الصدقات يعني. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يسال الناس الصدقه في المسجد وتجهيز الجيش والتصدق على الفقراء وغير ذلك. هذا ان شاء الله يعني يكون ملخصا في الجزء. قال: البيع عند أذان الجمعة. قال: البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام ولا يصح عند أحد. ما ذكر مسألتين، المسألة الأولى عند ضيق وقت المكتوب، أي صلاة من الصلوات الخمس قال تقاس على الجمعة، إذا ضاق وقتها يعني لم يتبقى من الوقت إلا القدر الذي يكفي لأداء الصلاة. يعني شخص مثلا لم يصلي العصر، لم يصلي العصر وأصبح باقي على غروب الشمس مثلا خمس دقائق، هنا البيع حرام. كده حتى لو أنه مثلا صاحب متجر ولا كده وقبل غروب الشمس بخمس دقائق دخل مشتري، إذا مشتري لو انشغل بالبيع له غربت عليه الشمس وخرج منه وقت العصر، وأن يكون هذا البيع حرام ولا يصح، لأنه إيه ضاق الوقت وأصبح الوقت لا يتسع إلا لأداء الفريضة المكتوبة، وإذا انشغل بالبيع أدى به إلى خروج الصلاة المكتوبة عن الوقت. فهذا في عموم الصلاة، يعني إذا ضاق الوقت في المكتوب. وكذلك في صلاة الجمعة إذا أذن لصلاة الجمعة، والمقصود الأذان اللي هو يعني إذا كان الجمعة إذا كانت يؤذن لها أذانان، فالمقصود الأذان الثاني الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، يعني عندما يصعد الخطيب على المنبر ويقول السلام عليكم ثم يجلس ويؤذن منه المؤذن، هذا الأذان إذا يعني شرع فيه المؤذن حرم البيع والشراء في هذه الحالة. قال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى سماع الخطبة، يعني أن الأذان أجل هو الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، فهذا الأذان بعده الخطبة وبعده تقام الصلاة، بعد الخطبة تقام الصلاة ثم تؤدى الصلاة. فإذا باع في هذا الوقت هذا معناه أنه سينشغل عن ذكر الله، يعني عن سماع الخطبة، سماعها وحضورها واجب على من وجبت عليه الجمعة. قال النهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة ويقاس عليها غيرها من الصلوات، يعني البيع بعد أذان الجمعة منهي عنه فيقتضي فساد البيع، يقصد الفساد هنا فساد البيع. وغير الجمعة من الصلوات إذا ضاق وقتها فأيضا البيع في هذه الحالة يكون فاسدا قياسا على البيع وقت أذان. السعودية يقرمون نعم؟ السعودية نعم صحيح، العرض وقت الصلاة كما هو يعني هذا من المحاسن في الحقيقة الموجودة في السعودية، أنه وقت الصلوات كل الصلوات الخمسة يعني من يؤذن المؤذن لابد تغلق المحلات وتمر السيارات الأمر المعروف يعني إذا وجدوا نعم متجرا مفتوحا بعد الأذان بأي صلاة من الصلوات الخمسة ممكن يحبس يعني صاحب المحل ويعاقب ويقبل على الشرطة وفاقب الشرطة ويعاقبون. قال جواز التولية والمرابحة والوضيعة، وسيشرح إيه المراد بهذه الأنواع من البيوع. قال تجوز التولية والمرابحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل من البائع والمشتري الثمن الذي اشتريت به السلعة. والتولية هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص، يعني التولية هي نوع من البيوع، إذا قال مثلا المشتري للبائع سأشتري منك هذه السلعة برأس مالها، أعطيني إياها برأس مالها الذي اشتريته به، فإذا ذكر له رأس المال فهنا إيه هذه البيوع معتمدة على أمانة البائع وصدقه، يعني الاتفاق بين البائع والمشتري أن المشتري سيشتري هذه السلعة برأس مالها كما اشترى. فإذا قال اشتريتها بمئة ما أعطاه إيه نعمة فهذه التوبة. والمرابحة هي البيع بالثمن الذي اشتريت فيه السلعة مع ربح معدوم، يعني المشتري يقول للبائع أنا سأشتري منك الإيه البضاعة وأربحك مثلا 10% من قيمتها ربحا لك. وموضوع المرابحة يعني الآن البنوك الإسلامية والشركات التمويل الإسلامية تعتمد كثيرا هذه الصيغة من البيوع بديلا عن الربح. يعني مثلا الآن أنت تريد أن تشتري بيتك والبيت يباع نقدا ب100,000 دولار مثلا، وانت ليس معك المبلغ ايه نقدا 100,000 دولار، فتذهب الى البنك الاسلامي او شركه التمويل الاسلاميه وتقول لهم مثلا ايه ان هذا البيت اعجبني واريد ان اشتريه، فاشتروه لي وانا اربحكم مثلا 10% من قيمته، او يعني اشتروه نقدا وبيعوه لي بالتقسيط واربحكم مثلا ايه حسب النسبة التي يتفقان عليها. هو البنك مثلا يعلن ان من يريد شراء شيء وليس ثمن حاضرا عنده يخبرنا عن الشيء الذي اعجبه ونحن نشتريه له نقدا ثم نعود نعاود ايه بيعه له بربح. فيسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، يعني الان انت الآمر بالشراء تذهب الى البنك وتأمره ان يشتري لك شيئا اعجبك، يعني البنك يشتريه ويدفع ثمنه نقدا لصاحبه ثم يبيعه لك بيعا مرابحة، يقول لو اشتريته ب100 فانا اربحك 10 أو 20 أو 50% من ثمنه او كده، ثم قد يبيعه نقدا او تقسيطا حسب ايه الاتفاق. وهذا النوع من البيوع حلال، يعني يمكن ايضا يعني ليس بالضرورة عن طريق بنك او شركة او كده، يعني رجل وصديقه او كذا مثلا تريد ان تشتري شيئا مثلا فبديل عن القرض، يعني بحيث ايه الطرف الاخر قد مثلا لا تريد ان تشق عليه القرض يعني دون ان يستفيد شيئا، تقول له اشتري لي هذا الشيء ثم بيعه لي مثلا بالتقسيط واربحك يعني مثلا ايه 10، تقول له اشتري لي سياره نوعها كذا وكذا ثم ايه بيعها لي واربح فيها 50% من قيمتها يعني ربحا لك، بس بعد التقسيط على سنتين او ثلاثه او كده. فهذا نوع من البيوع الحلال، يعني فيها مصلحه للطرفين، الطرف الاول يعني انه يجد البضاعه مثلا مقسطه او كده، والطرف الثاني ايضا نوع من الاستثمار المالي، يعني يشتري شيء ويبيعه ويربح فيه. يعني هل صح تعقد من الآمر بالشراء؟ يعني الترتيب مش مهم، يعني ممكن البداية من الآمر بالشراء يأمره أن يشتري كده، أو أن البائع هو سبق أنه اشترى شيئا ثم يعلن عنه ويقول أنا اشتريت هذا الشيء وأريد أن أبيعه بربح كذا في المئة من قيمة الشراء إياه أو كذا فيزيد رحمه الله. قال والوضيعة يعني هي البيع بالثمن الذي هي البيع بأقل من الثمن الأول. يعني مرات يحصل مثلا أن تاجرا تعرض لمشكلة ويريد أفلس، يعني ويريد أن يبيع البضاعة زي شخص يسموه في الفروج ولا كذا ولا حصل عنده إفلاس أو عنده بضاعة يريد أن يتخلص منها، يعني يعمل عليها تخفيضا، وقد يكون مثلا ربح فيها من قبل، يعني باع جزءا من البضاعة وربح فيه مثلا ربحا كبيرا وعنده الباقي هذا يريد التخلص منها. الآن التاجر يقول والله البضاعة موجودة هذه في محل أنا سأجعل عليها خصما، يعني تخفيضا 20% من رأس مالها الذي اشتريتها به. كل مثلا سلعة يقول لك هذه السلعة أنا اشتريتها ب100 وببيعها ب80 وهذه اشتريتها بكذا وحاجة عليها تخفيضا. فهذا النوع من البيوع حلال. وهناك مسائل فقهية تتعلق بما لو أخطأ البائع في ذكر الثمن، يعني فهنا من حق المشتري ان يرجع، المشتري هنا يصبح له خيار، اذا مثلا في المرابحه مثلا هو قال له ان انا ابيع براس المال واربح مثلا 10%، فلو هو اخطا أو مثلا تعمد ثم تاب يعني وأراد أن يتوب إلى الله، فكان ذكر رأس المال زاد فيه شوية وبالتالي زاد في الربح، فلا بد أن هو يصحح هذا الأمر لأنه يرجع يخفض رأس المال ويخفض يعني نسبة الربح التي ترتبت على هذا. لو كتب تخفيضات كبيرة أو سام وحاجة كده بدون تحديد نسبة ولا كده. خلاص هذا حلال أيضا. ممكن يعني الإنسان يجعل تخفيضا على البضائع بدون ربطها برأس المال، يعني ما يقولش أخفض نسبة كذا من رأس المال اللي اشتريته به. لكن المقصود ببيع الوضيعة اللي هو البيع الذي يعني يكون بتخفيض بنسبة معينة من رأس المال. يعني أضع ربع رأس مالها، تنازل عن ربع رأس مالها ونصف رأس مالها، هذا يسمى الربع. لكن اللي هي التخفيضات التجارية هذه ممكن أنه يجعل تخفيضا يكون بعد التخفيض ولا يزال رابحا منه، مثلا ما خفضش عن رأس المال، والشيء ممكن يكون اشتراه بدولار وهو بيبيعه بعشرة في السعر في الوقت العادي، بعدين عمل تخفيض صار يبيعه بخمسة ولا يزال رابحا من رأس الشيء بدولار، بس سميه تخفيض 50%، بس ما كانش تخفيض من رأس المال، هو تخفيض من السعر السابق يعني. طيب قال بيع المصحف وشراؤه. قال اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف، الشراء اتفق على جواز، واختلفوا في بيعه، فأباحه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي. إذن إيه؟ الأئمة الثلاثة دون غير أحمد أباحوا البيع والشراء للمصحف للحاجة إلى ذلك، يعني لأن الناس لا يجدون المصاحف يعني في كثير من الأحيان إلا عن طريق البيع والشراء، الذي يخط المصحف يعني سابقا كمان قبل زمن الطباعة وكذا، الناس ينسخون المصاحف وبيت ممكن يظل ينسخ في المصحف الواحد عدة أشهر، يعني الخطاط يقعد ينسخ في المصحف مثلا عدة أشهر ولا ينسخ ثم يبيعه، إذا قيل له يعني أنه يجب أن يهبه مجانا، فالناس يعني لا يوجد حاجز يعني، فبالتالي تشح المصاحف بين الناس وكذا، فرأوا جواز ذلك للحاجة يعني. وقال أحمد وقال وحرمته الحنابلة، يعني حرموا البيع لكن أباحوا الشراء، قالت الشراء أنت محتاج إلى الشراء لكن البيع لا، البيع يعني ممكن يهب المصحف ويبنيه يعني لكن لا يبيعه بالنسبة. وقال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وردت بعض الآثار يعني في النهي عن بيع المصاحف وكذا، ثم ما يستفاد من الآيات الكريمة يعني في زمن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وكذا، فيقول لك ماذا عن الشراء يعني ثمن قليل يعني بآيات الله وكلام الله تعالى لا يقدر بثمن ولا يعوض عنه بمال ولا كذا إلى آخره. لكن يعني وردت آثار يعني في النهي عن بيع المصحف من بعض السلف بعض الصحابة يعني عن طريق وكذا. الإمام أحمد يعني شدد في هذا الباب، لكن الجمهور رأوا الجواز للحاجة يعني، قالوا الذي يبيع هو لا يبيع آية الله يعني عياذا بالله ولا كذا، وإنما يأخذ يعني هو كان صورته أنها صورة بيع بس في الحقيقة يعني أجرى على مجهوده إذا كان يعني نسخه أو قيمة الأوراق والحبر وكذا، وأجرى على المجهود المبذول في الكتابة أو الطباعة أو كذا يعني، هو لا يبيع حياة الله وإنما يعني يبيع المجهود البشري الذي بذله في كتابة المصحف. ممنوع بيع المصحف الصمار. وطبعاً يعني إذا كانت المصاحف متوفرة يعني الحكومات مثلاً وفرتها مدياناً وكذا، يستغنى الناس عن بيعها يعني، لكن مرات في بعض البلاد لا تكون المصاحف متوفرة مدياناً، الناس يحتاجون إلى بيعها وشرائها. الناس يتورعون عن كلمة بيع. حسناً إن شاء الله هذا الشيء. قال بيع بيوت مكة وإجارتها أجازه كثير من الفقهاء منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وقول لأبي حنيفة رحمه الله، والباقون يعني اللي هو الإمام أحمد القول الثاني عن أبي حنيفة رحمه الله منعوا بيع البيوت في مكة وتأجير البيوت في مكة، يعني كأن بيوت مكة يعني كأنها وقف لعموم المسلمين وأن لا يختص بها أحد يعني دون الناس وكذا كذا. لكن يعني إن شاء الله الأمر فيه سعة يعني ما عليه الجمهور هو جواز البيع والإيجار بحاجة الناس إلى ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا والحمد لله. الصواب يعني ان المصاحف اللي هي الالكترونيه اللي هي موجوده على شاشات الهواتف وكده انها يعني لا تاخذ حكم المصحف، يعني اذا اغلق الشاشه خلاص يعني ما يعرف يعني يحل مسه للمحدث والجنوب وكذا الى اخره، يعني مساله دخول الخلاء دي يعني بس يغلق الشاشه خلاص ويدخل في الخلاء في حاله الشخص. ومسألة اللمس يعني يجوز لمسه لأنه يعني ليس مصحفا إن شاء الله. نعم. طبعا بالنسبة للأجل يعني الذي يعني يهيئ برامج مثلا وينشرها للناس وكذا طبعا إن شاء الله لا شك أنه المعنيات الصالحة له أجر يعني لأنه إعانة على البر والتقوى وكل شخص يعني يقرأ من هذا المصحف الالكتروني وكذا يكون قد اعانه على الخير واعانه له اجر. قصدي يعني الاحكام اللي هي مثلا عدم دخول الخلاء ومس الجنوب يعني لا يحفظ حكم المصحف كتب التاريخيه تخسر الصلاه. هذا صلى الله عليه وسلم.